أين وقفنا في الحصة السابقة؟ عن هيئة التقعيد بالسلة؟ أين؟ إذا تحدثنا عن التقعيد تحدثنا عن صور التقعيد وبدأنا بالتقعيد بالنص ثم المحتوى كان كتابا او سنه ثم التقعيد بالاجماع ثم التقعيد بالقياس ثم التقعيد بالاستدلال واخيرا بقي لنا ان هي نعم اعطينا مثال للاستشهاد هل اعطينا مثال للاستشهاد؟ نعم مثال يرد سليم الدليل توصل هذا هو لا هذا تقعيد بالاستدلال ومن صور الاستدلال من انواعه الاستظهار ولعلنا مثلنا بمثال مثلا لو ادعى المشتري او البائع دفع الثمن للمشتري وانكر المشتري اعطينا هذه الامثله نبدا بهذا إذا كنا تقعيد بالاستدلال قلنا أن الاستدلال هو طلب الدليل والمراد بالاستدلال عند الفقهاء هنا تقعيد بالاستدلال الاستدلال هو إيراد الدليل الذي ليس نصا ولا قياسا ولا إجماعا ولا قياسا الدليل إذا لم يكن نص ولا إجماع ولا قياس قد يكون استصحاب وأخذنا مثال أو قلنا أن الدليل بالاستصحاب أو ما معنى الاستصحاب الاستصحاب هو الحكم على الشيء في الزمن الماضي بما ثبت له أو الحكم على الشيء في الزمن الحاضر عفوا بما ثبت له في الزمن الماضي من الأمثلة التي قعدت أو من الأمثلة التي أعطيت في التقعيد بالاستدلال كما مثلا لو ادعى البائع دفع أو ادعى المشتري دفع الثمن إلى البائع أو ادعى البائع أنني أدعي أن لي على فلان دين أنا أقول بعتك هذا وأنت تقول أنا ما اشتريت القول قول من؟ قول البائع أنا أقول له بعت وهو يقول ما اشتريت قول من؟ هل هو قولي أم قوله هو؟ قوله هو البائع البائع قولي أنا نعم لماذا؟ دعيت البائع هو ادعى انه لم يشتري. يوجد البينه على من ادعى. لا يوجد بينه هنا، هنا نوجد القول هذه بينه حل اخر. الان انا اقول انا بعتك ما عندنا البينه، لو كانت البينه لحل المشكل. الان انا اقول بعته هو وهو يقول انا مشتري. فالقول قول من؟ هل هو قولي او هو قوله؟ ما عندنا بينه، لو كان بينه لحل الاشكال. لكن ما توجد بينه، ما يوجد دليل لا على بيع ولا شراء. قولك يعني انت متضرره. القول قوله لأن الأصل أن ذمته بريئة من أي شراء الأصل أنه اشترى ليس الأصل الإنسان كما لو قلت له لي لك أو لي عليك دين أقول أقرضتك 1000 يورو وهو يقول ما أقرضتني فالقول قول من؟ قوله هو قوله هو قولك أنت قوله هو لماذا؟ لأن المفروض أن ذمته بريئة من كل دين الذمة بريئة من كل شراء حتى يثبت لو قلنا اثنين اذا لن نخرج بحد لو كان قولهما الاثنان ما نخرج باي حد لانه الاخر متضرر وسمح بحقه والاخر يعني يتحمل المسؤوليه لا الاصل ان الانسان لم يشتري هذا هو الاصل انا التي قلت بعت انا التي ادعي فعلي انا ان اثبت انني بعتك لان الاصل بالانسان انه لم يشتري انا عندي محل تجاري دخل عندي الانسان اقول انا بعته ويقول انا لم اشتري منك رغم انه دخل الى محلي فالأصل فيه أنه ليس كل من يدخل يشتري الأصل أنه بريء من أي شراء فأنا التي أدعي البيع أثبت الآن أقول له لم تدفع لي الثمن وهو يقول دفعت لك الثمن فالآن خلاف من صورة أخرى من صور البيع والشراء أقول له أنا لم أخذ الثمن وهو يقول لا أنا أعطيتك الثمن فالقول قول من؟ هو يثبت أنه أعطاه ثمن هو من؟ أنت أو أنا؟ الآن أقول لك أنا ما أخذت منك الثمن وأنت تقول أنا أعطيتك الثمن قولي أنا قولي أنا قولك أنت لماذا؟ الذي يقول قوله أو قولي لماذا؟ أنت بريئة تأخذين براءة في أخذ الثمن أصل البيع والشراء أنا عندكم قاعدة أصل البيع والشراء أن يتم يعني الدفع إثبات حينما يعني تمشي الشري تمشي المشتري من البائع ويبيع البائع تمشي المشتري فالأصل أنه يعني تتم الدفع إلا أن يكون مشي هناك إثبات ديال السلف مثلا أو ديال ذلك لم إذا قول من قول الذي الذي قولي أنا لا أقصد أن قول تمشي البائع ولأنه زمان لماذا ما تمشي أنهم الشريا يعني فهناك دفع إلا أن يثبت يعني يعني نسي البائع أو الشريء أنه نسي بينهما أنا ما عندنا إثبات نعم أنا فقط أقول له أنا ما أعطيتني الثمن وهو يقول لا أنا أعطيتك الثمن في ذمة في ذمة يعني في ذمة الشاري قول من؟ ليس قول البائع قول الشاري لماذا؟ لأن الشاري هو الذي يعني في ذمته يعني يثبت بأنه أعطى لله القول قول المشتري وليس البائع قوله هو الأول قلت له أنا بعتك هو يقول أنا مشتري الأصل أن ذمته بريئة من كل شراء نقول الاستصحاب الحكم على الشيء في الزمن الحاضر بما ثبت له في الزمن الماضي والأصل أنه لم يشتري ولكن إذا تمت عملية الشراء أنا الآن يعني أقول له أن يكون هناك دفع أنا أقول له أنا إلا أن يكون هناك يعني إثبات بدين دعني أصور لك المثال أنا أقول له الآن أنا ما أخذت الثمن وهو يقول أنا أعطيتك الثمن الآن في اتفاق على أن هناك بيع في اتفاق على المبيع الصورة الأولى لم يكن فيها اتفاق على المبيع الصورة الثانية في إقرار أنه أنني أنا بعته وهو يقول أنا ما أخذ ما هو يقول أنا أعطيتك الثمن وأنا أقول أنا ما أعطاني الثمن ما أعطاني أي ثمن فالقول قول من؟ قول المشتري مشتري. قول البائع قولي أنا عفوا ليس قولك أنت هو قولي أولا لماذا؟ لأن الآن ذمتك مشغولة بالمبيع هناك سلعة أنت تقر أن هناك مبيع فيبقى القول قولي أنا وليس قولك أنت لماذا؟ لأن الآن الذمة أصبحت مشغولة في الأول الذمة كانت غير مشغولة فكان القول قولك لأنك بريء من كل شراء وبيع الآن ذمتك مشغولة ذمة مشغولة بمعنى أنك تقر أن هناك في مبيع في حوزتك أنت أخذته إذا فالقول قول من هو قولي أنا هذا في البيع أو في الشيء أما في المشتري هذا في البيع في البيع أو في الشيء الاثنين كيف في المشتري يعني في المشتري مثل البائع يقول أنا أعطيتك في المشتري يقول أنا أعطيتك الدراهم يعني أعطيتك يعني نعم. والبائع يقول ما أعطيتني نعم ينكر قول البائع لك قول البائع لماذا؟ لأن لا زالت ذمة المشتري مشغولة بأداء الثمن وهي مشغولة ذمته بأداء الثمن فالقول هو قولي أنا لأن الآن نحن نتفق على أن هناك بيع وشراء هناك مبيع إذا عندي هذا أنا بعته لك فأنت تتفق على أنك أخذت هذا المبيع بقي الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في الثمن الآن في الثمن الأصل أن المشتري ذمته مشغولة بأداء الثمن نعم يعني يبقى مشغول بالثمن نعم إذن يبقى القول قولي أنا القول قول البائع حتى يثبت المشتري بدليل لذلك جعلت التواصل أو الفاكتور ما يسمى وهذه قلناها على الأول أنا قلت حتى يثبت الشاري بإثبات قلنا نعم. حتى يثبت الشاري لا نتكلم الآن عن الإثبات نتكلم بدون إثبات حتى يثبت الشاري بالذمة. لا نأخذ لا بقولي ولا بقولك نعم. لأن عندنا الإثبات فلا نحتاج إلى أن تأخذ قولي أو أخذ قولي لا نقصد على الذمة تبقى معلق الذمة تبقى معلق على الشاري حتى يثبت نعم هذه قول البائع وليس قول المشتري فالقول هو قول البائع وليس قول المشتري لماذا؟ لأن ذمة المشتري الآن مشغولة بأداء الثمن فلا تبرأ هذه الذمة إلا بأداء الثمن أو ما يثبت إذا ذهبنا إلى مسائل أخرى لكن نحن الآن نتصور أنا في غياب وجود الدليل ما عندنا دليل يثبت أنني أنا بعت ولا أنت اشتريت فإذا أنا قلت أنا بعتك وأنت تقول أنا لم أشتري فالقول قولك لماذا؟ لأن الأصل أن ذمتك بريئة من كل بيع أو شراء لكن إذا قلت أنا ما أخذت الثمن وأنت تقول أنا أعطيتك الثمن أنت تقر بأنك أخذت المبيع في إقرار هنا أنك أخذت بحيلة الآن لا نتفاصل في المبيع نحن نتفاصل في الثمن بمعنى أن المبيع أصبح في حوزتك إذا أصبحت ذمتك مشغولة بماذا؟ أصبحت مشغولة بأداء ذلك الثمن إلى أن يقوم ذلك والقول قول البائع قول قول البائع. نعم نعم. قول المشتري. قول البائع. نعم. يختلفني في القول ويتفق. كيف صارت وقعت لي تناقشي على نعم. على كل حال الذي يهمني هنا هو تطبيق القاعدة، القواعد التي أصلها الاستسحاب. إذا من القواعد التي قعدت للاستسحاب قاعدة الأصل براءة الذمة. اكتبوا هذه القاعدة من القواعد التي قعدت للاستسحاب التي أصلها يعني الاستسحاب الأصل براءة الذمة أو الأصل في الذمة البراءة هكذا عند الفقهاء. من القواعد التي قعدت بالاستسحاب أو التي أصلها الاستسحاب الأصل في الذمة البراءة. مثلا كأن تدعي الزوجة عاد لا تكتب هذا فقط مثال آخر تكتب أن تدعي الزوجة عدم وصول النفقة المقدرة إليها ويدعي الزوج إيصالها أو إيصالها أنه أوصل لها النفقة. قولها. قولها. قولها. لأن ذمته مشغولة. هذا ودائما ننظر إلى الذمة. هل هي فارغة أم مشغولة؟ فالقول قولها بيمينها لماذا؟ لأن ذمته هي مشغولة. ذمته مشغولة بأداء هذه النفقة فلا تبرأ حتى يبينها بذلك. نعم. إذا من قواعد قاعدة الاستسحاب الأصل في الذمة البراءة. طبعا الذمة هي العهد. هي العهد. لماذا؟ لأن نقضه يوجب الذم فسميت الذمة. نقض العهد يوجب الذم لأن نقضه يوجب الذم فهي وصف يصير به الشخص أهلاً بالإيجاب له أو عليه فهي وصف يصير به الشخص أهلاً بالإيجاب له أو عليه والأصل في كل ذمة أنها بريئة من كل تحمل الأصل في كل ذمة أنها بريئة من كل تحمل من فروع هذه القاعدة أو أمثلتها إذا ادعى شخص على شخص دينا فإن ذلك لا يثبت في حق المدعى عليه إلا بإقراره أو ببينة المدعي لأن الأصل في ذمة المدعى عليه البراءة من كل دين فيستصحب الأصل حتى يرد دليل بخلافه يعني نقول بالاستصحاب حتى يرد دليل بخلاف ذلك فيستصحب هذا الأصل حتى يرد دليل بخلافه نعم إذا مثلا إذا إنسان اتهم شخص آخر بحد من حدود الله فالأصل أن المتهم بريء قصدوا أن ليس الإنسان زاني ولا كاذب ولا سارق ولا قصدوا أنه بريء حتى يثبت لدى الداعي يثبت ذلك بدليل أو هو يأخذ حد القذف. إذا فهذا هو إذا القواعد التي أتوا الصحاب هو أننا نحكم على الشيء في الزمن الحاضر بما ثبت له في الزمن الماضي. بقي لنا التقعيد بالترجيح. الآن نحن نعرف أنت ولكن من بعد ذلك ننسى. نعم. كيف؟ فقط يعني مثال على هذا أمثلة التي ذكرنا مثال فقط. تكتبون مثال؟ نعم لأنني أنا أنسى صراحة يعني لما أراجع بالرغم من أنني الآن. نعم إذا لو ادعى أو ادعى المشتري دفع الثمن إلى البائع وأنكر البائع لو ادعى المشتري دفع الثمن إلى البائع وأنكر البائع فالقول قوله من؟ البائع فالقول قول البائع فالقول قول البائع لأن الأصل في ذمة المشتري أنها مشغولة بأداء الثمن لأن الأصل في ذمة المشتري أنها مشغولة بأداء الثمن إلى أن يقوم دليل ثمن إلى أن يقوم دليل على فراغها منه. كما أنه مثلا مستأجر ادعى دفع الأجرة إلى المؤجر وأنكر المؤجر يقول ما دفعت لي الأجرة فالقول قول من؟ مؤجر فالقول قول مؤجر لأن ذمة المستأجر مشغولة. لكن لو قال له بعتك أو أجرتك وهو يقول لم تؤجرني فالقول قول المستأجر. بالعكس إذا قال بعتك إذا قال البائع المشتري بعتك وقال المشتري أنا لم أشتري قوله قول المشتري هذا وتقيسنا عليه كل الأمثلة بمعنى إما أن الآن ذمة فارغة لأن ذمة المشتري فارغة من كل بيع أو شراء أو دين أو إلى غير ذلك. إذا فهذا ذمته فارغة فالقول قوله لكن حينما تكون ذمته مشغولة فالقول قول الآخر سواء كان مؤجر أو بائع. مثل القياس هذا. نعم هذا هو القياس. إذا عندكم القياس الأول أن يقول بعتك والآخر إذا قال البائع للمشتري بعت والآخر يقول مشتريت فالقول قول المشتري لأن ذمته فارغة فارغة من كل بيع. هذا يثبت له هذا بالاستصحاب. وإذا قال له لم أقبل الثمن وقال الآخر بل أعطيتك الثمن فهنا القول قول البائع. لماذا؟ لأن ذمة المشتري مشغولة بأداء الثمن ولا يمكن أن تفرغ من هذا الشغل إلا بذلك. واضح؟ نعم؟ نعم. القول قول المشتري لأن ذمته فارغة من كل تحمل يعني من كل شراء. إذا ذمته فارغة من كل تحمل الذي هو هنا الذي نعني به هنا الشراء. نعم مشكلة أستاذ الآن وقتنا الحاضر المشاكل تقع كثيرا في مسألة الأراضي. يعني الأرض يقول أنه الأرض بالكامل هناك من يكون لديه دليل يعني من الأوراق مثلا وعده شخص العائلة بأنه من العائلة في الأخير الكلمة لا تكفي. نعم والمكاتبة كانت في الأول يعني الله سبحانه وتعالى أرشد إلى المكاتبة. إيه نعم المكاتبة كانت هنا في الأول فالمكاتبة مطلوبة. إذا التقعيد بالترجيح الترجيح هو تغليب أحد الدليلين وتقويته والعمل به دون الآخر، ولا يتصور ذلك إلا عند تعارض الدليلين. ولا يتصور ذلك وتغريب أحد الدليلين وتحريته العمل به. مثلا عندي مسألة ورد فيها دليلان، فيها دليل يبيح ودليل يمنع، وهذا هو التعارض. طبعا التعارض وارد في دين الفقه، فليس شيء في أحكام الله عز وجل فيه تعارض. التعارض إنما يرد للفقه بتعارض أمارتين أو دليلين إلى غير ذلك. فهنا يقوم بالترجيح، وهذا مسلك الأصوليين. ترجيح الأصوليون يقومون بالجمع بين الأدلة الهمكان، فإن لم يمكن نذهب إلى مسلك الترجيح، كيف نرجح بالقرائن والأدلة إذا كانت هناك قرائن وأدلة. من أمثلة تقعيد بر الترجيح، سئل عثمان عن الجمع بين الأختين، سئل عثمان عن الجمع بين الأختين فقال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى آية. سئل عثمان عن الجمع بين الأختين فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية. يقصد بالآية التي أحلتهما أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، غير ملومين. ويقصد بالآية التي حرمتهما وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إذن ها هو في جزئية واحدة، مسألة واحدة، تعارض دليلان. الدليل الأول يبيح، المسألة هي مسألة الجمع بين الأختين. تعارض فيها دليلان، دليل يبيح وآخر يمنع. الدليل الذي يبيح، سئل عثمان عن الجمع بين الأختين، يعني هذه المسألة أو النازلة أو الجزئية، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، يعني بالآية التي أحلتهما أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ويعني بالآية التي حرمتهما وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. السيدة ما فيش ناسخ في النسخ؟ لا لا، لا يوجد نسخ، لا لا يوجد نسخ. يعني هنا يحتمل أن تكون في أولى قراءة والثانية؟ لا لا لا، والفقهاء الآن، والفقهاء كتبوا، والفقهاء يرجحون، هذا بالترجيح ليس بالنسخ، والفقهاء يرجحون آية آية عفوا الحرمة التي تحرم على آية الحل. لماذا؟ لأنها أولا الأحوط، لأنها الأحوط، ولأن الصحابة آية القرآن والسلف كانوا على عدم الجمع، فكل جزئية تتعارض فيها الحلية والحرمة رجح فيها الفقهاء الحرمة، كل كلية هذا باستقاء جزئية، كل جزئية عفوا، كل جزئية تتعارض فيها الحلية مع الحرمة رجح فيها الفقهاء جانب الحرمة على جانب الحلية. فصاروا قاعدة، إذا اجتمع الحلال والحرام، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وقاعدة إذا اجتمع الحظر، إذا اجتمع الحظر والإباحة كان الحكم للحظر. فقط إذا اجتمع الحلال والحرام غيب أو غلب غلب غلب غلب الحرام غيب نعم لا يغيب الحرام بل يغلب. من الفقهاء أو عفوا من القواعد التي قعدت في الترجيح قاعدة الأخص مقدم على العام. التي قعدت بالترجيح قاعدة الأخص مقدم على الأعم. من القواعد التي قعدت بالترجيح التي أصلها الترجيح قاعدة الأخص مقدم على الأعم. الأخص مقدم على الأعم. نعم. المسألة ما فيهوش ما فيهوش ال مثل المسألة الأولى ديال ال ديال الله ما زال ما فيهوش يعني قول عثمان رضي الله عنه يعني في مسألة يعني ال قال أحلت في آية وحرمت في آية. سئل عثمان عن هكذا فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية. الآية التي أحلتهما أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والآية التي حرمتهما وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ولكن شكله هنا. نعم. يعني شكله هنا يعني كيف أنه كان يجمع الأختين؟ وكيف كان الأمر؟ يعني واش كان على سبيل المثال كما قلت في السابق واش كان مثلا يعني شي أخت مثلا حرة وأخت يعني بملك اليمين. اي نعم بملك اليمين ما كان في مشكل بملك اليمين. يجي بهذا الشكل انها نعم. كانت اخت حره مع اخت انا. يجي كان الجمع بينهما. نعم. يعني هذا لم يكن اصلا الجمع، لماذا؟ لان كان الجمع قبل ان ينزل الشرع، كان الجمع هذا هو قبل ان ينزل الشرع. الان كيف؟ الان عندي ايه تبيح فيها نوع من الاباحه. ولكن ما تقول هو احلتهما ايه. نعم. احلتهما يعني اجازت الجمع ايه. هذا بعد التنزيل. ومنعت ايه. الان اشكال. الاشكال ليس لم يرد لعثمان. الإشكال سيرد للأجيال التي ستأتي، لأنهم سيجدون أن هناك تعارض بين دليلين، دليل يبيح ودليل يحرم، والإشكال لم يكن وارد للصحابة، الإشكال إنما هو قد يرد لنا نحن، لذلك كنا نقول ماذا؟ الصحابة والسلف كانوا على عدم الجمع، السنة كانت على عدم الجمع. نهى الرسول أن تجمع المرأة وأن تجمع بين الأختين، نهى عن نكاح المرأة على أختها أو على عمتها. إذن فهذه قرائن نذهب بها إلى باب الترجيح. لذلك أنا بدأت بأن أقول أنه مسلك من مسالك الأصوليين، يعني بمعنى أننا حينما نريد الآن أن نفتي في مسألة واحدة ونجد في نفس المسألة أدلة كثيرة، نحاول أن نجمع. هذا هو المسلك الأول، الطريق الأول، أن نجمع بين الأدلة. ثم نرجع. لأن الجمع بين الأدلة يعطيها قوة ويعطي ما يسمى بالتمالك، فنجمع بين الأدلة. فإن تعذر لنا الجمع كالحالة الآن، يتعذر فيها الجمع. لماذا؟ لأني أجد دليل يمنع وأجد دليل يبيح. إذا عندي هنا هذا التعارض، في الحقيقة التعارض إنما هو ورد في ذهني. لماذا؟ لأن التعارض عندي أمارتين أو علامتين أو دليلين. هذا التعارض الآن أذهب إلى المرجح، سأرجح آية على أخرى. ما هو هذا المرجح؟ هو عمل الصحابة، لأن عمل الصحابة أو أقوال الصحابة أو مذهب الصحابة هو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذهب إلى أن أرجح، فأرجح هنا آية الحرم على آية الحرم، فأقول أن الجمع بين أختين إنما هو ممنوع للمرجحات التالية. لماذا؟ لأن قد يأتي إنسان يقول أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فيجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، لأن في آية يعني العقد. إيه نعم، فيمكن أن يجمع بين أختين بملك اليمين، ما في مشكلة، لأن الآية ذكرت ذلك. فنقول لا، هناك آية تعارض هذه الآية التي هي وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، وقد شهدت لهذه الآية شواهد، وهذا باب الترجيحات، أن تشهد لها شواهد. من هذه الشواهد شهدت لها السنة، وشهد له عمل الصحابة وأقوال السلف، كلهم كانوا على عدم الجمع، وبالتالي نرجح تحريم على من هذا أخذ الفقهاء أو صاغ الفقهاء قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام. أقول في جزئية واحدة، ما مثلا إذا قدم لك لحم حلال ولحم حرام ولا ورأينا هذا في باب أصول الفقه، ولا سبيل لك بترك اللحم الحرام إلا بترك اللحم الحلال، فنقول هنا ترك الحلال واجب، لذلك كان ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام، فهو واجب. أوجهنا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. لا يمكن أن تترك اللحم الحرام إلا إذا تركت اللحم الحلال، فيكون تركك للحم الحلال واجبا. فما لا يتم هو لحم الحرام، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. ترك اللحم الحلال يصير واجب، فهو واجب ترك الحرام، فهو واجب ترك الحرام. يعني ترك الحلال، ترك الحلال، ترك الحلال يكون واجبا. هذا لحم الحلال وهذا لحم الحرام قدم لك، وأنت لم تعرف أين الحلال من الحرام. يجوز في حقك أن تأكل الحلال ويمتنع عن أكل الحرام شرعا، لكن لما امتزج الآن قدم لك، ليس بالضرورة امتزج، قدم لك لكن الذي قدمهما ذهب، فأنت لا تدري هل هذا الحلال أم هو هذا، فلا سبيل لك أن تترك الحرام إلا بترك ذلك الحلال، رغم أن هناك حلال، لأن ما يوجد عندك طريق آخر إلا أن تترك الحلال، فيكون ترك الحلال واجبا. يعني هناك مثال سكبي أستاذ أنه يتخبر كيزافي هنا في الحلال وفي الحلال. نعم يعني فهنا ينطبق هذا بيتزا أو خاور أو كل ما شئت، يعني أي أكل قدم لك وقيل أن مثلا كنت مدعو إلى بيت غير مسلم صار، وأن ذلك البيت اشتروا لك لحما كيلو من اللحم الحلال وقاموا بشواء اللحم، لما قدم لك اللحم امتزج الحلال باللحم الحرام وأنت لم تعد تميز أين هو الحلال، لأن ما في علامة على الحلال من الحرام. إذا امتزج، أما إذا كانت لم يمتزج، دمنا لك صحنا، دمنا صحن، وضعنا الصحن هنا والصحن النصراني هنا، ولك وش الحرام ولك الحلال، والنصراني هنا قدمناه الذي قدم هذه الصحون اختلط عليه الأمر. لا يعلم، لا يعلم، أما إذا علم ما فيش مشكلة، إذا كان في حالة عدم العلم. فلما جينا الآن وجدنا كل الكتف مشوي، يعني هذا كتف وهذا كتف وهذا كتف، لكن أين الإشكال، أين الحلال؟ امتزج بالحرام. أنا ما قلتش هو القول بسم الله ولا بحول، نقول هنا لا سبيل لك أن بترك الحرام إلا أن تترك الحلال، ما عندك طريق آخر، فيكون ترك الحلال واجب. فما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، وإن كان ذلك الذي تم تركه حلال لكن يصير واجبا، عكسه لو امتزجت شاة بلحوم بلد، افترضوا أن شاة دخلت إلى لحوم بلد، هنا عندنا جزئية معينة، لحوم حلال عندي لحوم بلد وامتزجت بها شاة، لكننا لم نستطع تمييز هذه الشاة عن لحوم البلد، جاز الأكل من جميعها. جاز الأكل من جميعها. لكن هناك يعني إمام نجرم يأكل، هذا عمله ليس تشريع، هذا عمله احتياط أحوط. يعني هذا أحوط، لكن نحن نتكلم في باب التشريع. يعني الذي سرق وأراد فسأل متى يعيش فقالوا له من سنة إلى ثلاث فامتنع عن أكله، هذا مسألة لا يتعلق بها التشريع. الآن نحن نتكلم ما يتعلق به التشريع، لما وقعت النجاسة في البئر، فلما كانت حينما تكون النجاسة صغيرة وقعت لك في ماء في دلو صغير، يقول لك ترمي الدلو، لكن لما وقعت في البئر قال الرسول بالنزح منها دار كل أو كلتين، هل النزح من النجاسة يزيلها من البئر؟ النجاسة وصلت إلى الماء بمعنى أنها موجودة في البئر، لكن لصعوبة لكي لا تقع الأمة في الحرج قال بالنزح، قال قلنا بالنزح. إذن هنا الأصل الإباحة، هنا جاز الأكل من جميعها. لماذا؟ لأن عندي أنظروا، أنا ما أنا أمثل وأعيد، لحوم بلد ليس لحم بلحم، أنا أعطيت الحرام في الأول، مش قلت أستاذة، أنا أعطيت الحرام في الأول، هذا لحم وهذا لحم، حتى لا يمتزجا قلنا نترك. مثلا لحم بلد كامل ما يمتزج بلحم شاة وحدة مثلا، مثلا شي مطعم، لا ليس في بلد، يعني مثلا كانت الشاة ستأتي مثلا من مكان معين فأعطيت للبلدان بلدان. المفروض أننا مثلا حسبنا للمغربي 100 شات وحسبنا لأوروبا مثلا 90 شات أو 100 شات، وجدنا أن المغرب أعطيناه 101. الواحدة هذه كانت حرام، الواحدة كانت حرام لأننا فصلنا أن 90 مدبوع بطريقة غير شرعية و100 مثلا مدبوع بطريقة شرعية. وجدنا أن البلد الآخر أخذ 89 وفي البلد الإسلامي دخلت لنا شات 101. إذا لا نقول بحرمة أكل جميع المئة، لأن النجاسة إنما هنا متعذرة، لأن الميتة يتعذر الوصول إليها، فكانت كأنها غير موجودة، لأن هذا سيؤدي إلى الحرج. الأمر إذا كانت واحدة، أنا لا أتكلم عن بلد غير إسلامي، أنا أتكلم عن بلد مسلم. لذلك قلنا إذا التبست بلحوم بلد، لا أتكلم عن، لأن هنا الأصل الاحتياط، لا أتكلم عن هذه المسألة. يعني الإنسان يذهب ويقول ما في مشكلة، لا، أنا أتكلم عن لحوم بلد امتزجت له شاة غير مذبوحة أو جيفة مثلا، وما استطاعوا أن يميزوها، كانت شاة مثلا ماتت لكن وقت السرخ كلهم سلخوا، وما استطاعوا أن يميزوا الجيفة من مذبوحة في نفس البلد، جاز الأكل من جميعها. لأن غرض الشارع حينما تكون المسائل ظاهرة، لا تكون مسائل فردية، حينما تكون مسائل فردية الشارع يأتي إليها مباشرة بالحد الفاصل. حينما تكون مسائل ظاهرة تقع فيها أمك كل، سواء في باب الحدود أو في باب المعاملات، يأتي فيها الشارع بالعلاج. فحينما نتكلم في باب الحدود، حينما يصير مثلا كما صار في عهد عمر عام الرمادة سرقة، لم يقف فيها الحد، لأن لم تصل حالة فردية، لأن العام وعام عام مجاعة، وبالتالي لم تصل ظاهرة المسألة فردية حتى يكون فيها الإنسان بالحد. إذا فحينما تصير الأمور ظاهرة يتدخل فيها الشارع بتدخل آخر غير الحكم الفصل. فلو قلنا بأن لحوم البلد هذا فيه ضياع، أن تضيع كل لحوم البلد من أجل الشارع، وليس هذا مقصد الشارع. مقصد الشارع فعلا أن يرفع الحرج عن هذه الأمة. فحينما يتعلق الأمر بالأمة يتدخل الشارع، غير ما يتدخل حينما يتعلق الأمر بمسائل فردية أو ثنائية. نعم. وهي معتمدة قصد بشات واحدة، إذا تعدى كان هذا أحسن من شات واحدة. أنا عبرت بالقليل بالنظر إلى الكثير، أنا عبرت بالقليل بالنظر إلى الكثير. نعم. إذا صارت 50-50 فهنا الأول. لا لا لا، لذلك قلنا لحم بلحم. لحم بلحم يعني فرضنا التساوي. نعم. إذا 50-50 هنا عندنا التساوي، لأن نتكلم عن حينما تكون المصالح كثيرة، وهذا باب في مقاصد الشارع، تكون المفاسد قليلة والمصالح كثيرة، فنذهب إلى باب الموازنة، فيسمى عند المقاصدين في باب الموازنات بين المصالح والمفاسد، فننظر إلى جانب المصالح ولا نلتفت إلى المفسدة الموجودة في ذلك. وهذا ديدن الشارع في التحريم، يعني شيء كل ما يحرمه الله عز وجل فيه مصالح وفيه مفاسد. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيه إثم كبير ومنافع. إذا في الإثم وفي الربا فيها إثم وفيها منافع، لكن لما نجد الإثم أكبر بكثير وإثمهما أكبر، هذا هو مقياس الموازنة. لما نجد الإثم أكبر نذهب إلى التحريم، لما نجد المصلحة أكبر نذهب إلى القول بالجواز، لما نجد التساوي نذهب إلى التحريم. هذا هو الذي إذن في هذه النزيلة، يعني مش يعمل بالقاعدة، إذا اجتمع الحلال بالحرام هو اللي بالحرام. نعم، اجتمع الحلال والحرام هو اللي بالحرام. أيضاً يعني في التساوي. وطبعاً دائماً تساوي، لأن هناك آية تدل على تحريمه وآية دلت على نظره التي فهو حرام، يعني كما أنهما متساويان. نرجح الحرمة، نرجح التحريم، نرجح التحريم. نعم نرجح. طبعا يعني كانت المسألة مسألة عادية بمثال بسيط، لكن كلما تعدت الحياة إلى أجيال أخرى كانت تفاصيل أخرى من بين مسائل لا تختلف. الزمان والمكان، الزمان والمكان، بمعنى أن هذه الأمثلة هي مهمة جدا في الفقه الإسلامي، كمثال البيتة وشرب الخمر لدفع القصة. هذه لا نقول بزوال هذه الأمثلة، لماذا؟ لأن هذه الأمثلة الموجودة في التاريخ هي هويتنا، هي هويتنا، وبالتالي نحن نعود إليها. وقد تعود هذه الأمثلة كالرقيق، ما أدرانا لعله سيعود في زمن من الأزمنة، والعبيد لعلهم سيعودون في زمن من الأزمنة، ما أدرى الإنسان. يعني الإنسان يعيش، نحن الآن نقول هذه المسائل لم يعد لها الأمل ولم تعد لها موجود، نعم، لكن لا نقول بحذفها. هي لم يعد بمعنى أن التمثيل الفقهي لابد وأن يتغير، لابد وأن يجدد، لكن لا نقول كما يقولون تحذف هذه الأمثلة. ما أدرى الإنسان لعلها تعود في زمن من الأزمنة وتصير واقعا، تصير واقعا. إذا هذه المسألة الآن التي نتكلم عنها هي غير موجودة الآن، لكن موجودة بشيء آخر. نقيس عليه. أعطيكم مثال بسيط جدا. نقيس عليه. نقيس عليه، نعم، مثال جد بسيط، وهو الإنسان الذي يعيش هنا لا يأمن من دخول الحرام إلى بطنه وشرفه. نعم. لا يأمن، لا يوجد إنسان لم يدخل الحرام إلى جوفه بشكل أو بآخر، بشكل أو بآخر. لكن لما كان دخول هذا الحرام يسير ومن غير قصد ويجهل، صار كأنه معفو عنه بالنظر إلى دخول الحلال إلى بطنه. إذا هذا المثال الآخر ينطبق على نفس المثال السابق، ينطبق على مثال الشبه، يعني لعلها لا تشتبه الآن لكن يشتبه بشكل آخر. إذا سبحان الله، من المنتقدون نسيدي بعض مواضيع القرآن لعلها أن ترجع في زمن ما، ومن أو ما نعم، بذلك أن يكون القرآن صالح لكل زمان، يكون صالح لكل زمان. لعلها، يعني ما الذي يولد العبيد والرقيق يولدهم الحروب، تعرفون العالم أنه بيسير، لعله بعد سنوات وسنوات قد تأتي حروب وتولد لنا رقيق وتولد لنا أسرى وتولد لنا كان من قبل. إيه نعم، كان من قبل. ما أدرنا أنه لن يعود هذا الحال أو لن تعود هذه الحالة، هي ما دامت موجودة. لأن العلماء قديما تكلموا، إن كان هذا البحث في مقاصد الشريعة، عن الحكمية من أين تؤخذ، هل تؤخذ من الحكم أم تؤخذ من متعلقه. أعطيكم مثال، لو قلت لكم ما حكم الصلاة؟ وجب. وجب. ما حكم صلاة الحائض؟ حرام، لا تجوز. الله عليك، في مسألة واحدة أعطيتني واجبة وحرام، في أقل من ثانية، في جزئية واحدة، في حكم الصلاة، في حكم الصلاة قلت حرام وحلو وقلت وجب. وجب. لا يستقيم. أصول الأصوليون ماذا يقولون؟ يقولون حكم الصلاة الوجوب، الوجوب، ورأينا هذا في باب أصول الفقه، لكن أنا أحفو دائما عنده في باب مقاصد الشريعة. حكم الصلاة الوجوب، لما نربطها هذا، هل نحكم على الشيء بحكمية بحكمه أم بمتعلقه؟ ما نعلقه به؟ لما عرفنا الحكم الشرعي ماذا قلنا؟ قلنا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وليس خطاب الشارع. خطاب الشارع في حد ذاته يفيد وجوبا أو يفيد تحريما، لكن حينما نعلقه بزيد أو بخالد أو بعمرين مكلف، قد يفيد وجوبا وقد يفيد تحريما وقد يفيد كراهة. إذا ما حكم الصلاة؟ حكمها الوجوب. ما حكمها في حق امرأة حائض؟ غير واجب، معلقة بمكلف. إذا من حيث التعلق قد يأخذ الأحكام التكليفية، ومن حيث الحكمية الحكم النظر إليه كخطاب هو حكمه الوجوب، لكن ننظر إلى تعلقه بمعنى، وهذا فقه التنزيل. عندي الحكم جاهز، حكم جاهز، كما كان يقول عندنا لنا أحد الأساتذة، يقول مثلا لو جئنا بحكم الصلاة في مستشفى المجانين وأخرجنا الأطباء الأصحاء وأخرجنا الممرضين، فهل نقول الصلاة في حقهم واجبة؟ إذا هل نقول نحذف الصلاة لأن الآية لأنها صار لا وجود لها؟ الأصل أن نتركها. إذا نتركها في كتاب الله عز وجل، وكذلك في الرقيق، بمعنى هذيك الفك والرقبة تحرير رقبة. نعم، ثم دائما صح الله بالحكم نقول تحرير رقبة الآن لا يوجد. نعم لا يوجد تحرير رقبة، فنقف. نعم، إذا الآن هل حتى يتبين لكم حكم الرقيق، ما أريد أن أقول، هل أقول بما أن الصلاة غير واجبة على مستشفى المجاني لأن كلهم مجانين، إذا نقول الصلاة أصبحت غير صالحة لهذا الزمن؟ لا، لا يمكن. هل فهمتم؟ يعني حينما أتكلم عن الأمة والعبد والرقيق، فالآية موجودة ومناطها غير موجود، غير موجود. إذا لم يتحقق المناط لا تنزل الآية، لكنها تبقى جاهزة كوجوب الصلاة على المجاني. لا أقول بما أن الصلاة على المجانين الآن في هذا المستشفى لا تجب الصلاة غير واجبة، إذا نحذف الصلاة. لا، الصلاة واجبة من حيث الوجوب هي معلقة، من حيث الحكم هي حكمها الوجوب، لكن من حيث التنويط كما يسمي علماء المقاصد فهمت والتنويط، التنويط هو المناط، تنويط تنويط فهمن والتنويط، التنويط هو المناط. إذا هنا نعم هو المناط والتنزيل هو تربطها بفلان. هنا من حيث التنويط قد تجد لهذه الآية تنويطا معينا وقد لا تجد لها تنويطا معينا. إذا لم أجد لها مناطا لا أقول بحذفها من كتاب الله عز وجل، لا أقول بحذفها، لأنني قد لا أجد لها تنويطا في عهدي وأجد لها تنويطا في عهدي آخرين، كالصلاة بحكم مستشفى المجانين وحكم الأصحاء في حق هؤلاء واجبة وفي حق هؤلاء غير واجبة. إذا لا أقول لما أننا نتصور أن الدنيا كلها أصبحت مجانين فتسقط عنهم الصلاة، هذا لا يعني أنها حكمها ليس الوجوب. يبقى أن لذلك الآية تفهم، وحينما نأتي إلى التنزيل نسأل عن المنار تنقيها حكمها، لأن الآية حكمها ابتداء الوجوب صلاة واجبة، ثم نأتي إلى التنزيل إلى التنويط إلى المناط فنقول هي في حق فلانة غير واجبة لأنها حائض، لا يعني أنها في حقها غير واجبة أن الصلاة أصبحت غير واجبة في حقها، لا، فقط لما أخذت التنويط في التنزيل تغير الحكم. إذن هذه مسألة من مسائل أصول الفقه لكنها مهمة. الآن لا زلنا نمثل بالعبد ولا لا نمثل به حقيقة الآن، لا يدفع لهذا التمثيل، لكن لا نقول بأن نعيد كما يقولون بإعادة التصحيح الفقهي وتصحيح أصول الفقه وأن نحذف هذه الأمثلة. لما تحذف هذه الأمثلة؟ هذه الأمثلة هي تاريخنا، هذه الأمثلة هي هويتنا، لا يمكن أن تحذف، ولعل هذه الأمثلة تستقر. يعني الإنسان لما يجزم وهو لا يعلم ماذا يوجد في الغد، لا يعلم هذا الإنسان، لعل هذه المسائل ستتكرر ونجد الرصيد موجود عندنا وعند فقهائنا الأقدام. في جهتين يعني خير، في جهة القياس نقيس بها وفي جهة نتركها في حال الضرورة. يعني القياس هو جاء بالميتة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم، من هنا أخذوا مقدار الضرورة أن الضرورة تقدر بقدرها، غير باغ ولا عاد بدون إفراط ولا تفريط، بدون هذه الأمثلة أو الشواهد أو الآية لا يمكن أن تجزي. فالقول بحد في هذه الأمثلة أو القول بالوقوف فقط عند النصوص القرآنية دون أن نمثل هو القول بجمود هذه الشريعة، هذه الأمثلة تبقى وهي دليل على وجود الفقه الإسلامي منذ أن وجدت الشريعة الإسلامية غير صالحة لزماننا، يعني لا تنفعنا نحن الآن في هذا الزمان لكنها تنفع في زمان آخر. إذن فالقول بأن هذه المسألة تحدث هو قول بدون جواب لا يعود بالضائل على الأمة الإسلامية. وإذا يجيك مقصود الآية فرق بين الحكم والحكم، يعني هذه القاعدة السابقة سابقا، يعني الفرق بين الحكم ومتعلقه تعلق، يعني هل نحكم على الشيء عليه من حيث الحكمية الحكم الابتدائي أو من حيث تعلقه؟ لماذا؟ لأن الأصوليون أو الأصوليين يقولون الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الشارع لكنه متعلق بأفعال المكلفين، فأعطوا خمسة، أعطوا الواجب والحرام والمباح والمحظور والمكروه. نعم. إذن هل نحكم عليه بحكميته الأصلية وأقيموا الصلاة حكمية الأصلية، الصلاة حكمها الوجوب، أو إذا قلنا واجبة إذا ما هي في حق الحائض غير واجبة، إذا في جزئية واحدة قلت لي في ثانية واجبة وغير واجبة، جمعت بالشيء وضده، لكن تقول للصلاة حكمها الوجوب ابتداء من حيث الحكمية، من حيث التنويط، من حيث المناط، من حيث تعليقها بزيد أو خالد قد لا تجب في حق زيد إذا كان مغمى عليه مثلا، قد لا تجب، إذا كان مجنون لا تجب عليه. إذن هنا نحكم على الشيء بمنظورين وليس بمنظور واحد، من حيث الحكمية أصل يعني الحكم الابتدائي الوجوب، من حيث تعلقها بأشخاص آخرين هنا ننظر إلى المناطات، لأن المناط هو التعلق، أناط الشيء بالشيء إذا علقه به، إذن هذا، ومن حيث تعلقها بزيد أو خالد ننظر هنا هل حكمها أنها واجبة أو غير واجبة. لذلك نقول حكمها الأول، لا نقول واجبة، نقول الحكم الوجوب، لأن الوجوب له تعلق بالذمة، وجوب له تعلق بالذمة، بمعنى أن الحكم الابتدائي الأصلي الأولي إنما هو الوجوب، تبقى في ذمته أنها واجبة عليه، لكن طرأ له طارئ من إغماء، من جنون، من من من من سهو، من نسيان، من نوم، فصارت في حقه غير واجبة. نعم. إذا يرفع الوجوب يبقى مناط ولا مناط؟ نعم. هذا الوجوب يبقى. الوجوب في حكم الصلاة يبقى دائما الوجوب، لكن هذا الحكم لا ننظر إليه بمعزل عن التنويض، يعني حينما نريد أن نعلقه قد يأخذ أحكام أخرى، لكن الوجوب دائما يبقى في حق الصلاة الوجوب، لكن في حق فلان لا أقول الوجوب، أقول هي واجبة أو غير واجبة. فقط يعني ذكرت بأن الحد يقام على الشخص على الأفراد، ولكن إذا كانت الظاهرة فهنا يعني يأخذ الشرع مجرد مثلا يعني في عصرنا الحالي كثرت ظاهرة الأعراس مثلا والمناسبة، وهناك من يمتنع عن حضورها، ولو كان من أقاربي أو من أقرب أقارب يقول أن فيها موسيقى وينقطع، هل هذا يعني أنا في التقعيد بالترجيح؟ هذه فتوى خارجة تماما عن نعم، لعل لو كانت يعني قريبة شيئا ما أنا أقول الشرع، لا أقول نحن يعني نعالج كيف، أنا أقول الشرع حينما تكون مسألة فردية يتدخل، لما كانت الأمة كلها تطبق فيها الشرع الله عز وجل طبقت الحدود. طبعا أنا في كل مرة أشير إلى بعض الإشارات التي نؤخذ منها، لا نتكلم عن أحوالنا كمسلمين، نحن نؤخذ من هذه المسائل. إذا لما كانت الأمر الأمة مستقيم كانت الحدود تطبق، وحالات تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية نادرة شبه عديمة، لأن ليس هذا هو غرض الشارع. وتعرفون باستقراء أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الإنسان يقول قد زنيت، ورسول صلى الله عليه وسلم يدير وجهه ثم يدير وجهه، لأن ليس هذا الغرض من الشارع، ليس الغرض أن يطبق الحد، الغرض من الشارع العفو، هذا هو غرض الشارع. وأغلب الحدود إنما أو كل الحدود إنما كان أصحابهم الذين يطلبون تطبيق الحدود عليهم، ولم تكن الشريعة سباقة إلى تطبيق الحدود، كانوا هم يأتون إلى رسول الله ليطبق عليهم حد وليس العكس. لما صار مثلا حد السرقة صار ظاهرة في عهد عمر بن الخطاب، كان المجاعة، لا نقول أن عمر كما يقولون الذين تجرأوا عطل النص الشرعي، عمر لم يعتبر النص الشرعي أبدا ولا قدم المصلحة، حاشاه أن يقدم المصلحة على النص الشرعي، عمر يتقيد بالنصوص الشرعية، يتقيد تقيد، وكم مرة وافقه القرآن، وافق القرآن عمر بن الخطاب. إذا عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ عمر بن الخطاب لم تكن هناك دواعي لأن تطبيق النص الشرعي، إنما نحن لا نطبق ألفاظه، نحن نطبق معانيه، لا نطبق حروفه، نطبق معاني النص الشرعي، ومعاني النص الشرعي إنما لا تؤخذ، لذلك أنا أقول لكم المقاصد تأبى أن تأخذ دليلا واحدا، المقاصد تطلب أدلة بالاستقراء، تذهب إلى الاستقراء من مسالك إثبات أو من طرق إثبات المقاصد الاستقراء، والاستقراء كما قلت لكم دليل لا يخطئ. نعم، لأنه يأتي بالتمال بجمع كل الأدلة. فلما جاء عمر ولم يطبق عام الرمادة، لم يطبق الحج على السارق، لم يعطل النص الشرعي، وإنما أجرى روح النص الشرعي، لأن النص الشرعي لم تأتي لإعطاء عقوبات دون أن تمهد الأرضية، دون أن يعني عام المجاعة، حتى في يعني في ضوابط السرقة لا بد وأن يكون الإنسان الذي يسرق ليس جائع، ولا يسرق ما يأكل، ولا يسرق إلى غير ذلك، ولا يسرق ما هو في حقه. إذا هذا تطبيق لروح النص الشرعي، تطبيق لروح النص الشرعي. إذا هذه المسائل التي لا نقول الآن بأن هذا النص لا بد وأن يحذف، لا، لأن في القصاص حياة، الله سبحانه وتعالى يقول في القصص حياته. إذا هذا النص لا يحدث، لماذا؟ لأن قد يكون في أمة من في زمن من يستتب أمر الأمة، وتكون الأمة كلها قد وفرت المعونة والمؤونة لجائعها، وتكون الأمة مسلمة ونحتاج إلى تطبيق الحدود مرة أخرى. إذا قضية حذف النصوص أو أن هذه النصوص غير صالحة، هذه النصوص ليس بالضرورة أنها موجودة تطبق، النصوص ليس بالضرورة أنها موجودة كلها تطبق في وقت واحد وفي وقت معين، قد يوجد النص ولا يوجد مآله أو لا يوجد تنويطه، لا يوجد مناطه، فليطبق هذا النص الشرعي، لكن هذا لا يعني أننا نحن نؤمن بهذا النص الشرعي موجود، لكننا لا نجد من كيف الآن لو أردنا تطبيق الحدود لن نبقي أحدا، لن نبقي أحدا، صعب أن نطبق الحدود، من الذي سيبقى يعني لديه يكون سيعدون بالأصابع، وليس هذا هو غرض الشرع أن يعدي بالبشرية. إذا حينما يصير الأمر ظاهرة يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى علاج. حينما يكون الأمر حالات فردية هنا نقول بتطبيق الحدود. إذا نحن نحتاج إلى فهم الشريعة. الشريعة أبدا لم تكن ترمي إلى تطبيق الحدود أو إلى تعديل الناس أو إلى قطع الأيادي كما يقولون. نعم. أستاذ هل يمكن تعديل الآن تخرجونني عن نعم. لا حكمية. هل حكمية الحكم على شيء بحكميته؟ حكمية تربية إعادة. لا أعرفها أبدا. قلت التعليق. الحكم من حيث حكم الوضع. هل ننظر إلى الشيء من حيث الحكم يتيم أو من حيث التعلق؟ تعلق نقصد به التنويض أو المناط. قفنا في القاعدة من أخص مقدم على مقدم على الأعم، بمعنى إذا تعارض عند الإنسان أفعال وطرق فهل يقدم فيها الأخص على الأعم أو العكس؟ أعطيكم مثال، إذا لم يجد المصلي ما يصلي فيه الرجل إلا حريرا أو نجسا بما يصلي؟ حرام حرام حرام حرام حرام هذا حرام وهذا حرام. الآن لم يجد مصلي إلا ما يصلي فيه إلا ثوبين أحدهما فيه نجاسة والآخر حرير، بما يصلي؟ هل يصلي بالنجس أم يصلي بالحرير؟ الحرير أجازه عليه الصلاة والسلام، مثل الصحابة الذي كان مثل بهما يعني مثل مرض جدا يعني أجاز له لبس الحرير، لكن ليس للصلاة يعني ما دام أنهم أجاز لهم لبس الحرير إذا يصلون به. لا لا لا لا صلونا بغير الحرير. أجاز لهم أن يلبسوا الحرير للتشافي من مرض معين، مرض جدي، لكن ليس بالضرورة أن يصلي. لكن هنا من الأولى الصلاة بثوب فيه نجاسة أم الصلاة يعني بثوب محظور؟ من الأولى؟ أخف الضرر هنا. خف الضرر. نقول الأخص دمون على الأعم. أنت تطبق القاعدة لا تعطوني فتاوى خارج عن القاعدة. عليه يعني أنا لا أتكلم عن المرأة، أنا قلت لكم من أول ذاك الرجل. نعم أنا أريد فقط تطبيق القاعدة. الأخص دمون على الأعم. الأخص. هل يجوز الإنسان أن يلبس ثوب به نجاسة؟ لا. كيف لا؟ ما شاء الله يعني لا نعم ما شاء الله هل يمكن عندنا مجتهدين كيف بنجاسة؟ إذا يجب ماء أو أنا حرة أدي حريتي ألبس ثوبه نجاسة لا إشكال. لا صدق أنا أقول هل يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا فيه نجاسة؟ يجوز. أصاب الدم ثوبي يجوز كنت خارجا ما لبست هذا الثوب رغم ان فيه بقع من الدم او اعمل في مصنع يعني فيه او اعمل في مصنع فيه نجاسه فاردت ان اذهب من المصنع الى بيتي البس ذلك الثوب. اذا النجاسه منهيه عنها في اين؟ الصلاه. تعليق. النجاسه نهي عنها في الصلاه فقط. الحرير هل نهي عنه في الصلاه؟ هو نهي عام يشمل الصلاه ويشمل غير الصلاه. فما هو الدليل الاقطع الجزئي؟ هل النجاسه ام الحرير؟ نجاسة لأنها قطعة الصلاة، لأن جاءت النجاسة خاصة بالصلاة. جزئي هنا جزئي. صلي وبك نجاسة. جزئي. إذا هذا إذا هنا جزئي أقطع في الدلالة، فالأخص مقدم على الأعم في الصلاة، فيصلي بالحرير ولا يصلي بالنجاسة. لماذا؟ لأن النجاسة جاء النهي فيها عن الصلاة، فعندي دليل قطعي. فهنا أقدم الأخص على الأعم الذي هو نهي عام الذي هو نهي عن لباس الحرير، فهذا نهي عام بمعنى أنه يشمل الصلاة وغير الصلاة، لكنه يبقى أن الحرير هو طاهر. لكن النهي عن الصلاة جاء أو النهي عن النجاسة جاء مقيد بالصلاة فقط، وإلا يجوز للإنسان أن يلبس ثوبا فيه نجاسة، فيقدم الأخص في الترك على الأعم فيترك الصلاة بالثوب النجس ويصلي بالحرير. نعم. أعطيكم مثال آخر، لو لم يجد مثلا محرم لم يجد ما يقوده جاء فلم يجد ما يقوده إلا صيدا أو ميتة فماذا يقول؟ الكلية يعني الصيد. لماذا؟ لأنه كل منطبقة هنا على الكل. الأخرى حفظ الناس. الصيد مباح. البيت حرام. حفظ الناس يعني يحرر الجوع ويبلغ. قولا واحدا. مقدمة على حفظ الناس مقدمة على. الصيد هو محرم في فترة منهي العام وفي فترة الحج. مخصصة. هنا الميتة مخصصة والأخرى كلية. أتحدث في أسد في يعني في الإحرام. قلت محرما. لا قلت محرما لم يجد ما يقوله إلا ميتة أو صيدا. محرم فماذا يأكل؟ في اخترت يعني الإحرام مع الصيد. الصيد محرم كليا يعني والهنا في. لا من لا لا ليس حلال. الميتة إذا يحفظ يعني. لك للميتة أين المشكلة؟ إذا سيحفظ كليا سيحفظ كليا. الميتة محرمة دائما. ميحة للضرورة. ضرورة فيها وهذا هو في ضرورة. الصيد الصيد. لما يكون الصيد يعني يعجبكم الصيد على الميتة فقط. الصيد كلية. هذا الصيد. الصيد نهي خاص محرم. الصيد حلال. لكن نهى عنه الشارع نهى الشارع المحرم عن الصيد. فنهي خاص. الميتة جائزة للمضطر. نعم. يجوز أن يكون من الميتة لأنه مضطر. فلما يدل على النهي الخاص. نعم هذا هو. يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد. لا نعم صح. راحت وجاتها. أنت قلت من الميتة هو مضطر. حكم الميتة هو مضطر ولكن حال الاضطرار. تعافه النفس. والآن لا تتكلم عن تعافي النفس أنا أتكلم عن حالة الحارة. خصصتي. الشارع إذا كان إيه نعم إذا كان الخنزير لا تعافه الجزاء الأكل منه. نقول هذا خنزير تعافه النفس صغير جميل إذا هل يجوز الأكل منه؟ نحن هنا في التشريع لا نذهب إلى تعاف أو لا تعاف نحن نذهب إلى ما شرع الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى أباح الميتة حال الضرورة بنص شرعي إذا هو مضطر فبنص شرعي جاز له أن يأكل من الميتة لكن منع الله المحرم من الصيد عندي نص قاطع جزئية قاطعة في تحريم الصيد إذا لا يأكل من الصيد تحريم تحريم في الصيد تخصيص والميتة كلية فيقدم الأخطاء على الأعب فيقدم الصيد يقدم تحريم الصيد على تحريم الميتة فيأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد إيه نعم أنا لسه بالتشهي تعرف أن الميتة الآن يعني مجموعة يكون حتى الذبح لا يتم يعني طريقة شرعية هو في المحرم هناك نعم هناك ليس هنا هنا لا يتم بطريقة لا كاينش محرم هنا جيبوا كعبة ونطوفوا. لا يقوم بطريقة شرعية، فنتكلم هناك ولكن يقام بطريقة شرعية، نعم. أيضا من القواعد حقوق العباد مقدمة على حقوق الله. نعم. نحن في باب القواعد الفقهية. القواعد تعلمون في كل حتى ندخل، طبعا تقريبا ما في مشكل بين هذا ولكن الآن نحن في الذي يهمني، لذلك أنا إن أعطيت مسألة في القواعد الفقهية لا تجيبون لما تعلمون، أنا أريد تطبيق القاعدة الفقهية. تطبيق القاعدة الفقهية بمعنى كيف تطبق القاعدة الفقهية؟ عندك قاعدة الأخص مقدمون على الأعم. فإذا اجتمعت عندك أفعال أو طرق فتقدم الأخص منها على الأعم. هذه القاعدة، كيف أطبق هذه القاعدة؟ أطبقها بهذا لأن بابي ليس باب فقه، هنا باب قواعد فقهية. بمعنى أننا نطبق كيف نطبق القواعد فيها. حقوق العباد مقدمة على حقوق الله، حقوق العباد مقدمة على حقوق الله. معنى القاعدة إذا تعارض حق الله وحق العبد يقدم حق العبد على حق على الله على حق العبد على الله حق العبد على حق الله عز وجل لماذا؟ لأن كما قال المالكية يقول القاري يقول أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق الله عز وجل لماذا؟ لاستغناء الحق عن كل حق وافتقار العبد إلى حقه الله سبحانه وتعالى يستغني نعم سمحي لي يعني ذكرت واحد القضية كده سألني واحد يعني في القضية قال لي واحد مؤمن وما عندوش إنسانية واحد يعني مش مؤمن وعنده إنسانية من تقدم؟ يعني وين هال أقدم في ماذا؟ القتال للدفع ل أه؟ لا يعني الانتحار في المعاملة لا في المعاملة في الصلاة صح في الانتحار لا أقصد في المعاملة يعني في المعاملة يعني وينها اللي يعني عنده حسن المعاملة يعني. نعم. قديم. يعني الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا. أحسنهم خلقا. لا ينفع إيمان بدون أخلاق. ولا تنفع أخلاق بدون إيمان. يعني كيف أيهما أقدم في ماذا؟ يعني قضية من ناحية الأخلاقية ومن ناحية المعاملة من ناحية يعني هل أعامل هذاك يعني الإنسان الكافر وعنده إنسانية أم أعامل يعني جيدا أم أعامل هذاك المؤمن وأخلاقه سيئة يعني يعني يعني أقدم يعني أقول أنا هذاك أحسن من الآخر يعني نعم تفضل أفضل نعم أفضل يعني في قضية معاملة أفضل الأخلاقية بالطبع يعني مسلم نعم قلت مسلم يعني هذاك مؤمن يعني ولا يعني هذاك مؤمن وكذا وانا مطالب ان الاخوه يعني والاخر ليس مطالب بالاخوه وانها تعامل معه يعني وفضله هذا اخوك في الانسانيه في الانسانيه بلا ادم وهذا اخوك في الدين هذا اخوك في الدين يعني من حيث ماذا من حيث بيع الشراء تحتاج الى مؤمن غشاش لدى البيع والشراء هذه العقود لابد أن تبحث يعني أما من حيث الأفضلية فالإنسان لابد أن يعرف أن كيف ما كان الإنسان يعني هذاك مطبق يعني المؤمن مثلا مطبق حقوق الله ولكن ليس مطبق يعني مع الناس معاملته سيئة يعني والآخر لم يطبق يعني حقوق الله أنه كافر ولكن معاملته معاملته هو اعترف بحقك ولم يعترف بحق الله نعم هذا هو أبشع حق الله يعني هنا إذن هو هذا الكافر اعترف بحقيقة العمل في المعاملة ولم يعترف بحق الله عز وجل في الخلق نعم فلوجد أبشع من هذا الإنسان هذه يقول يعني عندها ذو وجهين يعني ربما تكون ذو وجهين الإنسان لابد أن يعني حين ألا لابد أن تفصل يعني فقط يعني ألا هذا المؤمن على الأقل ألا وهو نشترك في في في في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني نشترك من حيث الدين أنا لا أتكلم من حيث المعاملة أما أن أقول أفضلية فليست هناك أفضلية لأن الأولى أن يعترف هذا الكافر بحق الله عليه الأولى أن يعترف هذا ولا أقول عن هذا أنه مؤمن لأن الدين إنما هو المعاملة فإن اختلت المعاملة اختل جانب مهم وكبير جدا من الدين فلا الأول على صواب ولا الثاني على صواب لأن لا هذا ليس مؤمن هذا متدين وفرق بين الدين والتدين التدين إنما هي أشكال مجموعة من الأشكال والسلوكيات نراها قد تكون لها علاقة بالدين وقد لا تكون لها علاقة بالدين هذا مؤمن نعم لكن المرأة التي كانت تصوم وتصلي وتؤدي جيرانها قال رسول هي في النار بمعنى أن هذا الإيمان ينفعه هو في عباداته مع الله عز وجل وإن نفعه لا ندري لأن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الدين معاملة حسمها الدين المعاملة حصره في المعاملة في المعاملة وبالتالي إذا لم تستقم معاملتك مع الآخرين لم يستقم دينك أبدا أصلا فلا هذا على الصواب ولا هذا على الصواب لكن يبقى أن الإنسان المسلم أفضل من غيره من الكافر يبقى في الأخير. أن الإنسان المسلم يعني قضية عقائدية من حيث العقائد من حيث المعاملات أنا أعامل الكافر بما يعاملوني أو أحسن مما يعاملوني وأعامل أيضا المسلم أحسن مما يعاملوني لأن أن تعامل الآخر ليس كما يعاملك هو أن تعامله كما أنت وليس كما هو أنا أعامل الآخر كما علمني ربي الآن أصبحنا نعامل الآخر بالجزاء والجزاء إنما هو من عند الله عز وجل فلان أحسن إليك أحسن إليك فلان أساء إليك أسأ إليك لا ولكن لكن في أمور يعني يقول لك آخر دواء الكي مثل تلقاه الإنسان آخر دواء الكي مثل تلقى إنسان ربما يعني يصلي ولكن يكرر هذا يكرر يعني لا يتناهى وأنت تعامل بالحسنة بالحسنة يعني يأتي يوم ربما كما يقول لك تكويه لكي يفطن كما ربما لكي يعني تعطيه درس بالفعل أولا أو معامل بطريقة يعني وبعدين يمشي مباشرة الله أكبر يعني ربما تكون في حاجة يعني درس أو يقول لك بدفع الانتقام لا مش انتقام بدفع يعني النيات دائما نعطي دروس إنما بدفع الانتقام لك يا شاء الله عشان برد أنا خطر يعني استقيم أشفي غليلي ولا المفروض أن نعطي دروس بدفع الإصلاح وفرق لو لو لو لو ضربت ابنك عقابا أو تأديبا إن ضربته لتشفي غليلك هذه هي ليست تضربه. نعم وقد تضربه لتؤدبه، فرق بين الضربين، حتى انك حينما تشفي الغريب غتضرب اكثر لأنك زي ما برد. تضرب إلى إذا أنت تشفي غريلك أنت لا تؤدبه، لكن الضرب الذي يؤدي بك إلى التأديب سيكون ضرب غير مبرح، سيكون ضرب معقول، سيكون ضرب إلى مدروس. لكن الضرب نحن مع الأسف لشفاء الغريب نفعل أشياء ليشفي بها الغريب، إذا فحينما تشفي الغريب هذه مرض لكن حينما لا تشفي غليلك أنت تفوض أمرك لله عز وجل. ويعني كان كما قلت من طريق أن يعني يفوض أمره لله عز وجل، وكان طريق يعني عملي ربما يعطيه دروس بطريقة يعني لكي يفطن يعني يستقيم يعني لكي يعني لكن يكون هذا هو الغرض، يكون الغرض بقصد الإصلاح. نعم. هنا أستاذ أن يجوز أن نقول هل نقدم الناحية العقائدية على الناحية الأخلاقية؟ مثل ما علم أن الله رجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء سبقون إليهم بالمودة وأنا أعلم أنفسهم وعلمهم. فإذا قدرنا الناحية الأخلاقية فهناك يعني الأمر مصلحي نجي كما نجي أسلف في الذكر أحسن إلي وأحسن إلي هذا إلي وهذا إلي. نعم. ولكن التعامل الإسلامي يعني أن أرد السيء بالحسنة يعني هذا أمر غير عندنا. نعم. وهذا الذي تميز به الإسلام عن القوانين الوضعية. الآن هذا الكافر لو عاملته بسوء فيعاملك بنفس المعاملة. فيعاملك بنفس نحن نقول فقط العدل نفس المعاملة، بمعنى أن ابتسامة الكافر حينما تدخل إلى متجر تجده يهودي يبتسم هي ابتسامة تجارية. ولكن تفضل يا شباب بعد الابتسامه من اجل التجاره تعلموها حفظوها يعني في المدارس منذ الصغر ارضعوا لهم الابتسامه في وجه الاخر. ما مشكله استاذ ما كاينش مشكله يعني. ما كاينش مشكله فقط ان الابتسامه هي الصدقه. نعم. يعني حينما تنظر الى الامر على انه صدقه تربح بها حسنات ستكون تلك الابتسامه نابعه من القلب لان الاخر قد يبتسم لك وهو يكيد لك وهذا الفرق. ما كاينش مشكل لا يوجد اشكال من حيث ان الاخر يبتسم لا يوجد اشكال لكن ان المؤمن حينما او المسلم حينما يعي الابتسامه حينما يبتسم لك سيبتسم من القلب. لماذا؟ لانه يعرف ان له بها حسنات. لكن للاسف في واقعنا هذا العكس. في واقعنا الآن تتكلمون عن التدين. أنا أكلمكم عن الدين وأنتم ترجعون إلى التدين. التدين هي سلوكيات خاطئة قد تكون خاطئة. فرق بين التدين والدين. الدين هي نصوص الشريعة، نصوص صافية بريئة. التدين هي أشكالات مجموعة من الأشكال. تنزيل للدين. هي تنزيل للدين أو تقمص للدين بشكل خاطئ. هذه السلوكيات بمعنى أنا نحن نتكلم أنا ما أتكلم عن الإنسان العامي. العامي ولو قلت له ترسمك بوجه أخيك صدقة يقول لا فعل لي أفعله. لا أكلم هذا الإنسان، إنسان جاهل ما لا أكلم هذا الإنسان. أنا أكلم الإنسان الآن أكلم طلبة العلم يعني أقول لهم يعني الآن الفرق بي. أنا لا أقول معاملة الآخر بالحسنى الحقيقة في هذا الوقت هي واجبة. واجبة أن تعامل الكافر بالحسنى. لماذا؟ لأن إن لم تكن في هذه المعاملة شيء فيها دعوة إلى الله عز وجل. فيها دعوة إلى الله عز وجل. أنا حينما أعامله بالحسنى أنا أدعوه إلى هذا الدين. أنا أريه الدين بشكل آخر غير الذي يعرفه عن الآخر. أنا معك في هذا. وفقط أنا الآن حينما أقول أنت حينما تبتسم ليس الآن. لماذا؟ لأننا مع الأسف أصبحنا نتمنى الأخلاق الكفار. أخلاق الكفار هم إسلام. أن نتمنى أخلاق الدين التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. لأن أخلاق الكفار أصبحت كإسلام. أخلاق الكفار مبنية على أمور دنيوية. بارك الله. مبنية على ربح دنيوي. ربح دنيوي على ربح كسبي. ولكن روحها إسلام. أخلاق الدين مبنية على الدنيا والآخرة. بمعنى أنا عوض أن أتمنى أن تكون عندي أخلاق فلان الكافر أذهب إلى أخلاق محمد والصحابة فقط. يعني لماذا؟ لأن هذه المسألة بالنسبة إلينا قد تبدو عادية لكن الجيل الذي سيأتي وسيأتي وسيأتي يعني الآن إحنا من الآن يعني أذهب إلى بعض العائلات أجد زوج يعني أعرف من العائلات من أدب يجي يقول أنا أنكر أصحاب الحياة أمام أبنائه أصحاب الحياة اللي يمشون المساجد غير منافقين اللي يمشون إذا هذا الإبن ماذا ستعلمه؟ إذا الذين يحولون المساجد منافقين أصحاب اللحى غير صالحين، المسلمين لا تصاحب مسلما، المسلم يشرك بكافر، يدير لك كيف عليك يضر لك، هذه مصطلحات تروج، هي بالنسبة إلينا أنا أستوعبها، أنا أعرف كيف أغربل هذه الأشياء، لكن بالنسبة لهذا الشيء الذي سيأتي لا يعرف شيئا، فيبقى الكافر بالنسبة إليه قدوة، وهذا سيجر علينا ويلات. أنا خطيرة جدا في مسألة العقيدة، بأن الآخر لابد أن يعلم أن هذا الإنسان ليس على الدين، ليس على الدين، الدين ليس هكذا، ولا يعلم أنني يقول الدين فيه ابتسامة، الدين أن تبتسم في وجه أخيك، يعني أعظم الصدقة أن تجعل اللقمة في فم زوجتك أو في زوجتك كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أين نحن الآن حينما نرى الرجل يعطي لزوجته في مطعم، يعني يشتهي أين زوجنا يستغرب الإنسان، انظر يا أخي موجودة عند رسول الله، الرسول كان يبحث عن مما تشرب عائشة من نفس المكان فيشرب من نفس مكان عائشة. يعني ما كان يفعل أمام الجمهور عائشة صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يعني في القهوة في البيت نعم هذه ما في مشكلة لكن هي مجموعة لكن أحسنها على شمية القديمة من الآن تتكلم لا أقول نعم أقول لا نقوم على مقاي أو غير مقاي لكن نقول أصبحنا نتعشف إذا يفعلوها أمام أبنائي على الأقل أمام أبنائي ما في مشكلة تربوا على هذيك هو أمام أبنائي والجمعي في الأسد ومعها في بيتك النعامة ليس تحيل إذا لابد أن يكون أسدا داخلا وخارج يعني إذا معها في البيت أو مع أنا أعرف يعني من العائلة يعني من تكلم أمام العائلة تقول السرقة في وجهي لما يدخل إلى البيت سياسة تغير تماما هذه أستاذ أخلاق الكفار نقلة إلى بويزي نعم يعني هذه أخلاق كفار أيضا والله يا أخي الكفار الآن انتبهوا إلى الأسرة وانتبهوا إلى نعم نعم صراحة وأخذوا الإسلام يعني والله يعني الإسلامات وترى حال الأمة الإسلامية حال المسلم والمسلمة وكيف أصبح كل واحد منهما جلاد للآخر تقول السبب هو البعد عن الإسلام والتعود عدم التعود على تطبيق السبب هو أن السبب من أين؟ هو أننا جئنا بامرأة جاهلة من بيئة أخرى أو من رجل جاهل من بيئة أخرى فكانت هذه المرأة لا تعرف شيئا عن المال ولا تعرف شيئا عن التدبير وجاءت إلى دولة أعطتها كل شيء وقالت لها حقوقي أنت مقدمة على حقوق الرجل وإلى غير ذلك وظنت أن الدولة بهذه تدافع عن حقوقها لكنها هي تخرب أشياء مهمة جدا فخربت لأن الأصل حينما يأتي الإنسان أيضا يتزوج لا بد أن يعي شيئا مهما أنه سينقل المرأة من ثقافة إلى ثقافة أخرى وكذلك المرأة ستنقل رجل من ثقافة إلى ثقافة أخرى فإذا كانت هذه المرأة غير مهيئة لهذه الثقافة لا تأتي يمكن أن تجدها لا تأتي من هذا الصنف هذه مشاكل أكثر مشاكل أقول لك أنا بالإحصاء يعني أكثر مشاكل التي تقع إنما تقع من زيجات هكذا يعني تأتي المرأة الآن المشاكل التي والله يعني أنا كان عندي في الأول مكتب أغلقت المكتب منذ 3 أو 4 سنوات لماذا؟ لأنني يعني تأثرت تأثرا سلبيا بهذه الأشياء لا تستطيع أن تقدمي لكن لحد الآن تأتي هذه الشكاوى وتأتي يعني سبحان الله يأتي لما تأتي المرأة تجدها تجد أن هذه المرأة إما جاءت من بيئة بدوية تماما يعني لن تلقى مشكل والمشكل أن المرأة المتعلمة تعاني أيضا يعني هذا هو الإشكال فجاءت من امرأة بدوية من البدو جاءت من القرية فلما جاءت هنا يعني صادمت واقعا أعطى لها الصلاحية في كل شيء فأول ما فعلت ماذا فعلت؟ أول ما فعلت وهذه يعني أنا لا أقول الكل ولكن أقول الأغلب أول ما فعلت طردت الرجل أصبحت هذه حقيقة يعني أنا امرأة وأقولها يعني تلقى مما يأتيني أول وجهة يوجد العكس لا أتكلم عن هذا يوجد العكس لكن لو كانت المرأة تنظر إلى الزوج على أنه ابن وأب والزوج ينظر على أنها أم وابنة كما وصيت الصحابية كوني له كوني له أغلب الطالبات أو الأخوات يرغبن في الزواج من من من من رجل معتنق للإسلام نعم من حيث المعاملة يعني صراحة من حيث المعاملة لأنهم من حيث المعاملة يعني في الحقيقة هم يطبقون يطبقون أصول الإسلام الثقافة الأوروبية مع ما هو ثقافة الإسلام. نعم مع ما هو أما خشونة التعامل المشكل هو أن الإشكال ليست خشونة، الإشكال هو أن الشعوب جهل امتزجت عندنا التقاليد والعادات. نعم العرف هو الذي العرف وليس العرف، فأصبحنا ننظر إلى السلوكيات على أنها دين وإنما هي أعراف أعراف. يعني امتزج العرف، يأتي رجل كل شيء يخدمه في في في في في أهله وعشيرته، فيأتي إلى امرأة لا تؤمن بهذا لأنها تربت في واقع آخر، تؤمن بأن الخدمة إنما هي واجب مشترك، لا تؤمن بأنك تجلس وهي تخدمك. إذا لابد أن نلتقي، لابد أن نلتقي. ليس أنا هذا حقي وهذا، أنا قلت لكم يوم أقولها دائما، البيت الوحيد الذي لا يبنى على الحق هو بيت الزوجية. لو بني على هذا حقي وهذا حقك لخرب هذا البيت. ولا تنسوا الفضل بيننا، والذين يدفع الثمن إنما هم الأبرياء، إنما هم الأطفال، هم الذين يدفعون الثمن. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تقريبا ثانية. إذا الأطفال هم الذين يدفعون هذا، إذا لا بد أن نراعي هذه الأشياء، بمعنى أن أعامل الدين هو معاملة، الدين هو المعاملة، بمعنى أن لا تدفعني لا صلاتك ولا زكاتك كزوجي ولا تدفعني عبادتك، هي تدفعك أنت. أنا المحك الحقيقي الذي ينفعني هو أن تعاملني بإحسان، أن تعاملني. إذا فماذا يفعل الإنسان أنه يتعبد و و و إلى غير ذلك، ومع أهله يعني لا يطبق هذه الأمور، لا يطبق أبدا. ماذا ينفع هذا الإنسان؟ إذا هذا الإيمان لم ينفعه حتى هو، لم ينفعه حتى هنا في الدنيا، يعني يخصه هو في الآخرة، يخصه في قضية العبادة أنك أنهم أمن في الآخرة، أما في الدنيا يخصني ك نعم لابد أن يكون هناك تعامل كعامل. نعم لابد أن يكون هناك تعامل. إن لم يكن هذا التعامل نحاول أن نخلقه نحن أيضا، نحاول أن نخلق نحن التعامل، لأننا دائما أيضا دائما أصبحنا بمكان الحاكم، يعني نحكم على الآخرين. إذا لم يكن هناك تعامل نحاول أن يخلق، بمعنى أن رجل مثقف يخلق من زوجته، لا يستهين بزوجته غير مثقفة، يخلق منها امرأة مثقفة شيئا فشيئا، والمرأة المثقفة كذلك مع زوجها. إذا نحاول أن نخلق بيتا، الصحابة كانوا يصبرون على زوجاتهم فقط، لا يطلقها حتى لا يبتلي به غيرها. أين نحن من هذا الفكر؟ أين نحن من هذا الفكر؟ يعني أنا أجد أستاذا كثير من المسلمين يعني يشتغلون يعني بفقه العقيدة وفقه السياسة، يعني نعم يعني ولا يشتغلون بفقه المعامل، هذا أهم شيء. حتى مش حتى في صف الدعاه الى اخره، وكتبقى يعني ماشي ما شاء الله يعني باع طويل يعني. نعم في جانب الدعوه نعم، لكن هذه الدعوه لم تؤتي ثمارها في ثمارها في ليوشي ثمارها في كما الشيخ الغزالي يعني كان يتكلم قبل ان يتزوج، كان يبحث على يعني امرأة متدينة متحجبة وكذا، قال لهم بعدين خممت، قلت قبل ما تكون متحجبة وقبل ما تكون مدينة كيف كانت؟ قالهم فاخترت واحدة يعني ليست متدينة وليست متحجبة وأحجبتها، يعني بعدين هو يعني ساهم يعني في الأمر يعني الأخلاق يعني شو. بس إحنا لابد أن يكون الإنسان بمقياس الغزالي وإلا سيأتي العكس، يعني إحنا كنا يعني شوف التخمين. إنسان يتزوج يقول أنا أرى من من من من أعرف من من من البنات تقول أخته مسلم وهي مسلمة، يعني مسلمة بماذا؟ بلا إله إلا محمد رسول الله، تقول لقد الشهادة. لأنك أستاذ يعني كما أشرت لو نزلوا طبقت يعني النموذج الغزالي لسقط وفشلت. إيه نعم نعم، ولكن تكون مثل هذاك الغزالي هذا ليس على إطلاقي، لا يطبق إلا الغزالي. نعم أنا تأخذها متدينة ويكون إشكال إشكال متدينة ويقع الإشكال، فما بالك لا أنا أتكلم عن الرجل اللي عنده يعني عنده مرتبة. إيه نعم كذلك قابلية التغير هذه المرأة، إذا تلمع لي كلها تغير والله هي أختي كل شيء يتغير، كل شيء يتغير، لكن لابد لنا من طرق للتغيير، نحن لا نمتلك الطرق، وأيضا نريد فقط أن نرى النتائج بسرعة، أما كل شيء قابل للتغيير، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن زكريا؟ قال وأصلحنا له ذرية. من الذي يصلح الزوج إنما هو الله؟ إذا أتى الإنسان بالشروط ودعا الله سبحانه وتعالى أكيد سيصلح له زوجه، يصبر الإنسان سيأكل ثمار ذلك الصبر، لكن إن تعجلنا النتيجة أنا أصبحت نقول هذا بسرعة على عجل، نتزوج بسرعة نطلق بسرعة أبناء يدفعون حتى طريقة المودة يعني وجعلنا بينهم وجعلنا نعم. أن المودة ما جيش كلها من الله عز وجل، كلها من الله عز وجل. إذا لابد أن تأتي بالشروط الكسبي حتى يعطيك الله سبحانه وتعالى الولاية أو يعطيك النجاح أو يعطيك السعادة، إذا هذه المسائل لابد أن تراعى. يعني المعاملة تبقى معاملة، يعني الكافر لابد أن تعامله بمعاملة حسنة، وكذلك الكيل بمكيالين، هذه إذا كان الغرض منها، إذا كان الغرض منها إنما هو تربية الآخر وليس الغرض منها هو شفاء الغني، لأن نحن أمرنا بالعدل والإحسان، والإحسان هو أن تقابل الإساءة بالحسنة. يعني في قضية الإنسان قد يتربى بالنعم، يعني في قضية العمل يعني تبقى كافر ويقدمك يعني للأمام، يعني بالمعاملة ويعني يفيدك حتى تتقدم في الأمام، والآخر يؤخرك يعني بقضية المعاملة. لهذا هذه مش ليس انتقام، دين من هبري، نعم. لأن هذا ليس دين، هذه مسألة دين من هبري، إذن هذا تدين وتدين خاطئ، لكن يبقى أن الدين إنما يرمي إلى هذه الأشياء قبل أن يرمي إليها الكفر، وإنما يعطيها الصغة. أقول لك الصدق يحبه الكافر ويحبه المؤمن، لو كلمت الكافر عن الصدق يقول يا فضيلة إنسانية، لو إحنا المؤمن ماذا نقول؟ نقول أن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. من حيث القيم الإنسانية الصدق، إلا أن المسلم عنده بعد أخروي، وحينما يكون عندك البعد الأخروي عندك الأجران، وأيضا يجعل لك أن تتعامل بالحسنة في كلتا الحالتين وليس كالكافر، وهذا الذي يجب أن يتفوق فيه المسلم، هذا الذي يجب أن يتفوق. بمعنى أنا أعاملك بالحسنة سواء عاملتني أو لم تعاملني، سواء عاملتني بالحسنة أو عاملتني بالسيئة، هذا ما ليس عنده، هو يعاملك بحسب ما تستحق، فإن كنت تستحق المعاملة الحسنة عاملك بها، وإن كنت تستحق الجهل تجاهلك. إذا هذا هو ها هما ها. إذا أنا لا أقول لا تعامل عاملهم، ولكن دائما نشرح لهذا الجيل أن الدين الإسلامي سباق إلى مثل هذه الفضائل. نعم، إذا هذه القواعد التي قُعدت بالترجيح. نعم، تعارض حقه. نعم، أنت تخرجوننا. نعم، لا لا لا تخرجونني. نعم نعم، قد عدد مقدمة. نعم، الدين يقصد بها يعني من مثلا إذا تعارضت الزكاة مع الدين، إذا تعارضت الزكاة مع الدين، والدين حق العبد والزكاة حق الله، إذا تعارضت الزكاة مع الدين قدم الدين لأنه حق العبد. واضح؟ نعم. إذا يقدم مثلا مات إنسان وترك تركة فيها ديون وفيها زكاة وفيها إرث، إذا بما نقدم؟ إذا تقدم حقوق العباد. إنسان مثلا عليه كفارة مالية، إنسان يحج ولا وما عنده يحج ولا له دين، وما على حسب، على حسب الدين، إذا كان دين جاري أم إذا كان دين، إذا عليه كفارة مالية وما عنده، إذا نقول له مثلا وعليه دين، عنده مال عليه كفارة مالية وعليه دين، إذا لا نقول له تؤدي كفارة مالية لأن حق الله عز وجل، لا، يؤدي الدين وتنقلب الكفارة المالية إلى كفارة الصيام. إذا هذا هو التقعيد بالترجيح. إذا رأينا كيف يقعد الفقيه قاعدته الفقهية، وقلنا أن للتقعيد مسلكان، المسلك الأول وهو الاستنباط وبه يتم الكشف عن الحكم الشرعي، والمسلك الثاني وهو الاستقراء وبه يتم الكشف عن كلية الحكم الشرعي وعن مدى انطباقه. قلنا أن للتقعيد بالنص صورتان، إما أن تكون الآية هي في حد ذاتها نصا، أن ترد الآية بتعبير بالغ موجز دستوري، فيكون ذلك بالنسبة للفقهاء كلية شريعية جاهزة الصياغة كاملة الحبك ناطقة بشرعيتها، لماذا؟ لأنها نص شرعي، قولي عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، الحلال بين والحرام بين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والصورة الثانية أن ترد الآية أو يرد الحديث يحمل حكما فقهيا صالحا لكثير من الفروع، فيعمد إليه الفقهاء فيستنبطون منه قاعدة أو يستنبطون منه مجموعة من القواعد، ومثلنا لهذا القسم بالتقعيد بالإجماع، وأخذنا قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والتقعيد بالقياس وأخذنا قاعدة المجهول كالمعدوم، والتقعيد بالاستدلال وأخذنا قاعدة الأصل براءة الذمة بالاستصحاب، والتقعيد بالترجيح وأخذنا قاعدة الأخص مقدم على النعم، أو حقوق العباد مقدمة على حقوق الله عز وجل. كانت بقية مسألة نسيناها ونحن نتكلم عن القواعد الفقهية وهي نشأة القواعد الفقهية، وإن كان ظهر من صور التقعيد نشأة القواعد الفقهية. يعني حينما أتكلم عن القواعد الفقهية أنا أتكلم عن طورين، عن مرحلتين، أتكلم عن مرحلة النشوء والتكوين، وأما أتكلم عن مرحلة النمو والتدوين، يعني مرحلتين فارقتين. مرحلة النشوء والتكوين تكونت في عصر الرسالة، فنجد آيات كخذ العفو وأمر بالعرف نجدها تصلح لكي أن تكون قاعدة، والصلح خير، صلح لأن تكون قاعدة جاهزة. أيضا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا في كلام الصحابة، مثلا كلام عمر بن الخطاب يقول المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. إذا نجد في كلام الصحابة ما يدل أيضا في كلام التابعين، مثلا كلام الشافعي أو في كلام الأئمة لا ينسب لساكت القول، مثلا الإمام مالك ورد عنه عن الصلح أنه قال أيضا والصلح خير. إذا نجد في كلام الأئمة وفي كلام قبلهم التابعين وتابعي التابعين والصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن نجد بعض القواعد، لكن هذه القواعد كانت منثورة في كتبهم، بمعنى أنها لم تكن، لم يفرد لها باب خاص، إلى أن جاء القرن الثالث الهجري. القرن الثالث الهجري ورد عن الإمام أبي طاهر الدباس. أبو طاهر الدباس هذا جمع قواعد الإمام أبي حنيفة في 17 قاعدة. وكان عادة أبو طاهر الدباس أنه يدخل إلى المسجد بعدما يخرج الناس، وكان رجلا ضريرا، فكان يدخل إلى المسجد ويعيد هذه القواعد يراجعها. أحد علماء الشافعية أو أحد أعلام الشافعية سمع بأبي طاهر الدباس أنه يحفظ هذه القواعد، فذهب إليه إلى هراه، يعني ما بعد النهر، يعني في العراق بعد النهرين، فذهب إليه فدخل إلى المسجد فالتف بحصير حتى يعني لا يراه أحد، فالتف بحصير. وقلت لكم أبو طاهر الدباس كان رجلا ضريرا أعمى، فلما خرج الناس غلق أبو طاهر الدباس الأبواب وجلس في المسجد يراجع هذه القواعد. فلما وصل إلى القاعدة السابعة أصيب هذا الرجل بالسعلة، فكح هذا الرجل، ففطن إليه أبو طاهر الدباس فأخرجه من المسجد. الذي يهمنا هنا هو أن هذا عاد إلى عالم آخر هو أبو سعيد الهروي. تجدون في كتب الفقه يقولون أن أبو سعيد الهروي هو الذي سمع، لكن بين أبي سعيد الهروي وبين أبي طاهر الدباس قرنين، يستحيل أن يكون هو الذي سمع. فكانه فرجع هذا إلى الشافعية فأعاد بخمسة قواعد فقهية هي القواعد التي نتدارسها الآن. إذن هكذا نشأت وبدأ التأليف. فالأول رسالة وصلتنا في القواعد الفقهية هي رسالة أبو زيد الدبوسي، عفوا قبل رسالة الكرخي، رسالة الكرخي، ثم تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، ثم توالت بعد ذلك الكتابات يعني في القواعد الفقهية إلى وقتنا الحاضر. إذن هذه نشأة القواعد الفقهية وأيضا تطورت ونمت إلى هذا الوقت، فنجد كتب كبيرة في القواعد الفقهية. تطور، نعم، تطور والتدوين، يعني من أقوى النشوء والتكوين. نعم، النشوء والتكوين تكونت ونشأت في أحضان الرسالة وتطورت بداية من القرن الثالث. لم يصلنا شيء عن أبي طاهر الدباس، لكن وصلنا عن الكرخي، وصلتنا رسالة الكرخي. المرحلة المعاصرة ما نسميها مرحلة معاصرة، مرحلة التأليف الاستقرار، لأن هناك مرحلة النشوء والتكوين ومرحلة التطور والتدوين ومرحلة التدوين التطور، نعم، لا مرحلة عندها مرحلة نمو، نعم نعم، يعني كثرة التآليف هي في وقتنا الحاضر. تطور الرسوخ والتنسيق من أوائل الأبواب عشر، هكذا نعم. هو موجود عندكم هذا أظن هو موجود، نعم. فقط مباشرة أمثلة على القواعد، بدأت فكرة القواعد الفقهية في القرن الثاني الهجري، وقد كان في ذلك القرن جملة منها يتداولها العلماء دون إفرادها بتأليفها خالص. نعم. كما أن بعض العبارات قد وجد في كلام القواعد الفقهية وذلك شيء من الأمثلة. نعم. نعم. نعم. لا إشكال، أنا الآن عدت الوقت إلى زمن الرسالة وكانت موجودة، لكنها لم يفرد لها تأليف خاص إلى القرن الثالث الهجري. نعم. هل من سؤال فيما مضى؟